ولقد حدثتني عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر، ثم قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال عمرو حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس طالعة في حجرته، لم يفي الفيء بعد. وقال أبو بكر: لم يظهر الفيء بعد. ثم قال رحمه الله: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء في حجرتها. ثم قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس واقعة في حجرتي. ثم قال: وحدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشيطان إلى أن يطلع قرن الشمس الأول إلى أن يطلع قرن الشمس الأول ثم إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر العصر فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل. ثم قال رحمه الله: وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب واسمه يحيى بن مالك الأزدي ويقال المراغي والمراغ حي من الأزد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عن عبد الله بن عمرو يعني ابن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يسقط نور الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس. ثم قال رحمه الله: وحدثنا زهير ابن حرب قال حدثنا أبو عامر العقدي حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن بكير كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد وغيره بهذا الإسناد. وفي حديثهما قال شعبة: رفعه مرة ولم يرفعه مرتين. ثم قال رحمه الله: قال وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الصمد

قال الإمام النووي قال الإمام مسلم رحمه الله في سردها وذكرها من طرق متعددة، وأولها حديث قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد، ساقه من طريقين، من حديث قتيبة ومن حديث ابن رمح، وذكر فيه قصة عمر بن عبد العزيز وتأخيره الصلاة شيئا ومعارضة عروة بن الزبير له وإخباره بأن النبي صلى الله عليه وسلم عجل بالصلاة عند دخول وقتها، وبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك بناء على ما قام به جبريل حيث علم النبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلاة، وكان هذا يوم أن فرضت الصلاة، وقد فرضت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم في يوم المعراج وقد عرج به إلى السماوات، فلما وصل مكانا يسمع فيه صريف الأقلام أوحى إليه ربه جل وعلا بأنه فرض عليه صلوات. وقد مر بنا في حديث ماض أن الله فرضها 50 صلاة، وما يزال النبي صلى الله عليه وسلم يتردد على ربه ويسأله التخفيف حتى صارت 5. وبعد أن نزل النبي عليه الصلاة والسلام جاءه جبريل فعلمه كيف يؤدي هذه الصلوات 5، ما شروطها وما هي واجباتها وما هي سننها. هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ثم إنه بين للناس أن الوقت بين هذين الوقتين، حيث صلى به في اليوم الأول في أول الصلاة في أول الوقت، وفي اليوم الثاني في آخر الوقت. وسنتكلم إن شاء الله عن هذا الحديث أو هذا الباب بما فيه من الأحاديث في درس مقبل إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.